يوم عرفة صيامك صحيح. نعم. الدم النازل من القدام قد نسميه فرازات، قد نسميه دم فساد، حاجات زي ناوي الصوم عاشوراء وصيامك صحيح. لكن انا داير اسالك بالتالي، انت صايم ليكي حامل لك 6 شهور، قد يكون الدم ده نزل نتيجه الصيام الصمتي لانك انت حامل وتعبتي وارهاق ومن الصيام نزل منك الدم ده. خلاص انت صمت يوم عرفة، خلاص يوم عاشوراء ده نصيحة ما تصومي، انت حامل لك 6 شهور. نعم، قد يكون يأثر في الحمل، انت مسؤولة من جناكل في بطنك ده. اي نعم. وده صيام تطوع. اسبح الله، كتر من ذكر الله في اليوم ده، ربنا يبعوده. نعم ان شاء الله. طيب معنا من الخرطوم ابو وائل، مرحب. السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو كيف حالكم؟ انتم طيبين؟ الحمد لله. شيخ محمد، الله يبارك فيك. الله يسلمك. نعم. انا عندي سؤال واحد يا شيخ. نعم. انت قبل ذكرت ليلة العاشوراء او يوم عاشوراء. اي. هو يوم الخميس. اي. وقلت يا اخي اهل بيتك ديل بحبيح عليه شوية، يوم الخميس هو اللي هو يوم الاربعاء. اي. انا داير اعرف اليوم هو فين. قبل ذكرت حكى عديد من تشيل كافتيريا شوف لك 4 عدادات. انا بتين دي يوم الاربعاء ولا يوم الخميس؟ لا يوم الخميس. يوم أيوة. يوم الخميس يعني. الله يعني تتعشى عشوة كويسة كده. لا لا إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. الله يديم العافية. الله يبارك. طيب نأخذ معنا أبو بكر من ليبيا، مرحب. طيب أبو بكر من ليبيا حقيقة قطع التلفون. نأخذ حقيقة نحن حقا برضو ننبه المسألة محتاجة، لأنه يعني زول ينوي النية مهمة جدا في ما هذه المسألة. بتاع السفر يعني. لا لا، النية بالنسبة للصيام عاشوراء. أيوة أيوة صح أيوة. أيوه طبعا في الحالة دي الزول ناوي يصوم يوم تاسوعة يوم عاشورة. نعم. يوم الثلاثة بالليل ينوي الصيام بقلبه، يقول نويت صيام غد إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن صيامه مشروع واحتسابا طمعا في الأجر والثواب من المترتب عليه صيام التطوع. وينوي كذلك إذا ما بيقدر يصوم يوم تاسوعة يوم عاشورة برضو ينوي يعمل النية، نويت أصوم يوم عاشورة إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن صيامه سنة واحتسابا أنا طمعان في الثواب العظيم اللي بيحصل عليه الصائم من صيام يوم عاشوراء. نعم. طيب معنا أحمد من جبل أولياء، مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيبقى إن شاء الله شيخنا. تفضل. يعني زوجتي حامل في الكلام في شهر رمضان الفات. ماله؟ زوجتي حامل كان في شهر السابع. كويس. نعم. ايوه وقمت اليوم الاول اجبرتها بانه ما تصوم. نعم. يعني طبعا خوفا على الجميع. لما طبعا لما فطرنا وكذا قالت يا اخي انا بقدر اصوم يومين وافقت عليه كذا بس قال اعرف رايدني في ذلك. وكان صيام رمضان. نعم نعم وصامت كملت رمضان يعني؟ ايوه. ما حصل لها شيء يعني بعد الصيام؟ ما حصل لها شيء الحمد لله. الحمد لله. لا كويس. طيب هو بيسأل هل عليه شيء مثلا هو يعني ما عليه شيء اللي انت نويت يعني خفت عليها والعليناها وهن ده العلماء اشترطوا قالوا الحامل والمرضع لو خافت، شوف كلمة كده، لو خافت علي نفسها أو جناها تفطر وتجي بعدك تقضي وكده. هو خاف على زوجته حامل لها 7 شهور. نعم. الشهور الكبيرة خلاص فاضل لها 2 شهور تلت. شفق عليها وحن عليها وخايف علي جناها وعلي نفسها. أمارة قال لها ما أصوم، قالت لي بقدر أصوم. خلاه. نعم. وصامت والحمد لله ما جرى لها شيء. ما عليك شيء. نعم. الأعمال بالنيات. نعم. أنت لما قلت لا ما تصوم ما بنيتك إنك ما تصوم الصيام ما نافع والله شيء. لا. حاشاك. لكن خفت عليها. ما عليك شيء. عندك ثواب. نعم. على النية دي. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. سنعود إن شاء الله لبقية موضوعات هذه الحلقة بعد الفاصل ونواصل مع فضيلة الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونحن نتابع مع فضيلة الشيخ الجليل محمد أحمد حسن هذا اللقاء في برنامج فتاوى. حقيقة كنا نتحدث يا شيخنا عن الصيام والنية. أيوة. كثير من الناس في صيام التطوع الواحد أحيانا بالليل ما بيذكر أنه ينوي الصيام. أيوة. ويصبح عليه الوطاء ويقوم ما يشرب الشاي وبعد الشاي ما تطلع يقول لك أنا دار أصوم. أيوة. هل يجوز؟ يجوز ده في صيام التطوع. أما في صيام الفرض أو صيام القضاء ما بيجوز. نعم. لابد تبية النية من الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، والمقصود به صيام الفرض. نعم. أما صيام التطوع يجوز تنواهم بالنهار على شرط قبل الزواج. نعم. يعني ضرب لنا مثال زوج النساء إنه الخميس يوم عاشوراء ويتعشى بالليل ما نوى الصيام ولا شيء، صاحب الليل مشى الجامع صلى الصبح والفجر طلع وبقى الناس يتحدث بعاشوراء. نعم. قال يا اخوان انا ما نويت النية بالليل، لو نوم ما شرب مويه ولا شرب شاي من الفجر طلع. نعم. لا غايه بعد صلاه الصبح والشمس شرقت. نعم. قالوا لنا هرد عاشوراء، وقال خلاص نويت الصيام صيامه يصح. نعم. لا غايه الكلام النيه دي ممكن يعزول يعملها لغايه الزوال، لكن بعد الزوال لا ما بينفع خلاص. نعم. يبقى هنا صيام التطوع يجوز تنوه من بالليل، واذا نسيت يجوز تنوه بالنهار على شرط من الفجر طلع ما تكون لا اكلت ولا شربت. نعم. طيب كثير من الناس ايضا يسالون عن قيام او احياء ليله التاسع والعاشر من شهر المحرم. أيوة. ما ورد في السنه انه نحياها بعباده ولا شيء، اي ما ورد كذا نخصصها. نعم. التخصص ممنوع. لكن الزول عاده بيتنفل بالليل عنده ورد من الاذكار، ورد من القران بيقراه يستمر فيه، لكن يعني تخصيص عبادة مخصوصة ليلة عاشوراء أو كده ودماوات. نعم. أي. برضو أحيانا الناس تتحدث عن أنه ذول يكثر من الآيات اللي بتكلم عن فرعون وعن موسى برضو دماء القرآن كلام الله ذول يقرأ. أي معليش ممكن يعني. للعبر والتذكر ممكن للعبر، الواحد لو عمل محاضرة في ذكر يوم عاشوراء وذكر كيف قصة سيدنا موسى ومخطته في البحر ومشى بالهناي مشى لغاية ما فرعون رباه، أم سيدنا موسى جات في قصر فرعون ترضع في ولده جوا القصر وتاكل وتشرب وما هي تماشي رغم أن في فرعون سبحان الله. نعم. طيب حالات الصوم، نحن قصدنا قبيلة وتحدثنا أنه نخالف اليهود، كيف تتم المخالفة؟ هنا الحقيقة في ورد يعني أثر على أنه لما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصيام يوم عاشوراء قالوا له اليهود قاعد يخصص اليوم له، طبعا نوى أنه يخالف اليهود. ولذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. رواه مسلم. نعم. يعني كان الله حياني لسنة جاي أصوم يوم تاسعة كمان. ولذلك قال الرسول انتقل للرفيق الأعلى ما حضر السنة الجاي. ولذلك قال نحن نصوم يوم تاسعة صيام مندوب ولن